الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يعلي قدركم، وأن يحسن خاتمتكم، وأن يجعل لكم منزلة خاصة عنده جل وعلا. وجزاكم الله خيرا على مجيئكم وتجسمكم صعاب الطريق، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمني رشدي وصوابي، أن أقول ما فيه منفعة لكم في دينكم ودنياكم. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لهم به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الحجر. أوصيكم أيها الإخوان ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى ما كانت في قليل إلا كثرته، فالتقوى هي بركة الإنسان في هذه الحياة، لا سيما في طلب العلم. فإذا لم يجعل الله في طلبك للعلم بركة، فوالله سوف تقطع السنوات تلك السنوات تلو السنوات وأنت ما حصلت شيئا. فإذا ينبغي لك أن تتقي الله، فإن تقوى الله هي مفتاح البركة، سواء في علمك، في حفظك، أو في جلوسك عند العلماء والمشائخ، أو في دراستك وقراءتك فيما بينك وبين نفسك في مكتبك. فكن متقيا لله جل وعلا يا طالب العلم دائما، فإنه إذا كانت لا يحركك إلا التقوى، فاعلم أن الله جل وعلا سوف يضفي عليك البركة العظيمة حتى تسير أقوالك بأقوالك الركبان، وينفع الله جل وعلا الأمة بعلمك، وهي وصية الله للأولين والآخرين كما هو معلوم. ثم أوصيكم ثانيا بالإخلاص في طلب العلم، فإن العلم من أعظم القربات وأجل الطاعات وأعظم العبادات التي يتعبد بها العبد لرب الأرض والسماوات. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عبادة فهي مرهون، فقبولها مرهون بالإخلاص. فلا يجوز لك أيها الطالب أن يشم من قلبك رائحة الثناء، رائحة محبة المدح أو الثناء أو التكثر بالمسائل العلمية فقط، لا، بل لا يحركك إلا الإخلاص ولا يوقفك إلا الإخلاص. فأيها الطالب، حاسب نفسك دائما وراقب نيتك دائما، وإياك أن تغفل عنه. الإخلاص أيضا من مفاتيح البركة، إذن التقوى من أعظم مفاتيح البركة، والإخلاص من أعظم مفاتيح البركة أيضا. ثم أوصيكم أيها الإخوان بالجد والاجتهاد والاستمرار وعدم الانقطاع وبكثرة المراجعة، فإن العلم يثبت بكثرة النظر والتكرار والمراجعة والجد والاستمرار والمثابرة والصبر واحتساب الأجر، ولا تمل، فالطريق طويل، ولكنك سوف ولكن إذا كنت تقطع منه كل يوم مرحلة فسوف تصل بإذن الله جل وعلا إلى نهايته. فلا تمل ولا تكل، واجتهد واحضر واتعب واكدح، كما يكدح أهل الباطل في باطلهم، يسهرون الليالي تلو الليالي، يخططون لأهل الإسلام ومدبرون لهم وينفقون في تدبيرهم لأهل الإسلام الأموال الطائلة. فنحن أهل الحق أحق بهذا الأمر، أن نصبر على طلب العلم، أن نثبت، أن نكثر دعاء الله جل وعلا بالتوفيق والسداد والإخلاص والتقوى وتيسير الطريق. فالله الله أيها الإخوان بالمثابرة وبالجد وبالعزيمة، ليكن عندك أيها الطالب نهمة عظيمة في طلب العلم، لا ترضى بالدون ولا ترضى بالأقل، بل انظر إلى قمة الجبل واجتهد الاجتهاد الكامل وشمر عن ساعد الجد حتى تصل إلى هذه القمة العظيمة. ثم الوصية الثالثة أيها الإخوان بالعمل بما تعلم، فإن كل مسألة تعلمها فإنها من حجج الله عليك، فلا تستكثر من حجج الله عليك إذا كنت لن تعمل، فإنها بلية عظيمة أن ينفصل العلم عن العمل عند الطالب. إن من الناس من طلبة العلم إذا رأيته يحمل بين دفتي روحه وجنبيه علما عظيما كبيرا، ولكن إذا قارنت هذا العلم الكثير بالعمل لا تجده يساوي شيء، فهذا لا بركة في علمه، بل إنه معذب يوم القيامة، يعذب هذا الرجل بهذا العلم. وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كثير السؤال لعبد الله بن عباس ولعائشة رضي الله عنها، فقالت له مرة من المرات: يا بني أتعمل بكل ما تتعلم؟ فقال: لا يا أمه. قالت: إذن يا بني لم تستكثر من حجج الله عليك، لما تستكثر من حجج الله عليك. ثم الوصية التي بعدها نقل ذلك العلم إلى الغير، ولا يكون الطالب أنانيا يرفع الجهل عن نفسه فقط ويترك غيره يتخبط في مستنقعات الشبهات ويغرق في بحار الشهوات، بل يجب علينا إذا تعلمنا ورفعنا الجهل عن أنفسنا أن ننقل هذا العلم إلى المحتاجين له. ثم بعد ذلك أوصيكم بالصبر على ما قد يواجهكم في طريق التعلم والتعليم من العقبات التي هي سنن كونية من الله جل وعلا للطالب، فكلما كان الإنسان صادقا في الطلب والتعليم فلا بد أن يواجهه شيء من العقبات ومن المتاعب والمصاعب، فإن طريق التعليم دعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، تقبيل الرؤوس والتقديم في المجالس، لا، أحيانا يكون أمامك أشياء كثيرة كما تعرفون من المتاعب والمصاعب، فعليك أن تصبر، فمن استجمع هذه فإنه سوف يخرج من الخسارة التي كتبها الله على بني آدم، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم هذا العلم الذي سوف نتعلمه في هذا اليوم، أو سوف نتعلم شيئا من مسائل هذا اليوم، هو من أعظم العلوم على الإطلاق، وهو علم السنة النبوية. سوف نتعلم شيئا من علم الحديث، وسوف تنبثق دراستنا إن شاء الله من شرح هذا المتن الطيب المسمى بمتن البيقونية. وقبل ذلك أحب أن أقدم بجمل من المقدمات النافعة إن شاء الله في هذا العلم. أولا، عرف العلماء علم المصطلح بقولهم: هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن هذا التعريف يبين لك أنك سوف تتعلم في علم الحديث أمرين مهمين. الأمر الأول، سوف تتعرف على أحوال رواة الحديث وهم رجال الإسناد، سوف تعرف فيهم الضعيف، من هو الضعيف ومن هو الثقة ومن هو الحافظ الضابط ومن هو خفيف الضبط ومن هو المدلس ومن هو الذي تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. هذا من مباحث هذا العلم العظيم. ثم كذلك تتعرف على أحوال ما رووه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت عندك في هذا العلم ركنان عظيمان. الركن الأول علم الرواية، والركن الثاني علم الدراية. علم الرواية وعلم الدراية. أما علم الرواية فتتعرف فيها على أحوال المتن والسند من حيث القبول والرد، وأما علم الدراية فتتعرف فيه على الأحوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من فقه هذه المنقولات الحديثية عنه عليه الصلاة والسلام. مسألة: ما فائدة تعلمنا لهذا العلم؟ أقول: لقد قرر العلماء أن الفائدة منه هو تنقية الأحاديث النبوية، تنقية الأحاديث النبوية وتخليصها مما يشوبها من ضعف أو وضع أو غيره، وذلك ليتمكن الإنسان من الاستدلال به، لأنه كما هو معلوم لديكم أن المستدل بالسنة يحتاج قبل ذلك أن يتعرف على حال هذا المروي، أهو مقبول فيحتج به أم هو مردود فلا يحتج به. وهذا العلم لا نحتاجه في القرآن في الاستدلال بكتاب الله جل وعلا، لأن القرآن من أوله إلى آخره متواتر، فلا نحتاج إلى علم مصطلح الحديث في دراسة آيات القرآن، ولكننا نحتاجه في التفتيش عن المصدر الثاني وهو السنة. فإذا السنة حجة بإجماع العلماء، ولكن قبل الاحتجاج بها نحتاج إلى أن نتعرف على حال هذا المروي بالنظر إلى رجال إسناده، وبالنظر إلى ألفاظ متنه، أهو شاذ أم فيه علة أم غير ذلك، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. فإذا بلغت السنة رتبة الاحتجاج فحينئذ نحتج بها، وأما إذا ضعفت عن رتبة الاحتجاج فإننا نلغيها ونخرجها عن دائرة الاحتجاج. المسألة الثالثة: شيء من الكلام على أحوال هذا العلم عبر العصور. هي كلمة مختصرة أقول فيها وبالله التوفيق، ولعلكم تسمعونها أكثر من كتابتها. لقد كان هذا الفن العظيم وهو علم الحديث، علم مصطلح الحديث أو علم الرواية والدراية، كغيره من سائر الفنون يختلف الكلام فيه مع الكلام على فنون أخرى، فيتكلم عليه علماء التفسير، ويتكلم عليه علماء الأصول، ويتكلم عنه العلماء في الفنون الأخرى، فلا يعرف هذا العلم بتأليف خاص. فقد ثبت أنه تكلم عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابيه العظيمين الرسالة وفي الأم، ولكنه لم يمخض الكلام في علم مصطلح الحديث، لا، وإنما ساق شيئا من مسائل علم الحديث مع غيره. وكذلك تكلم عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وكذلك تكلم عنه الإمام الترمذي رحمه الله في آخر جامعه المسمى بالجامع الصحيح، حتى وصلنا إلى 104 من الهجرة. فلما كانت في 104 من الهجرة وفيها كما هو معلوم لديكم نضجت العلوم والفنون واستقر الاصطلاح، أفرد الإمام القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد المعروف بالرامهرمزي أفرد كتابه في مسائل مصطلح الحديث، وهذا على حسب العلم القاصر أول كتاب يفرد في مسائل الحديث، وسمى هذا الكتاب المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. ثم توسع فيه العلماء بعد الإمام الرامهرمزي، فجاء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45 هجرية كما هو معلوم، فصنف فيه كتابه العظيم أيضا والذي صار عمدة لمن بعده، كتاب معرفة علوم الحديث. ولكن أخذ العلماء على هذا الكتاب أن الإمام الحاكم لم يهذبه ولم يستوعب جميع مسائل مصطلح الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة 300 و400 هجرية، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا، عمل على كتاب الحاكم مستخرجا، ولكنه كذلك لم يستوعب وترك أشياء للمتعقب كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم جاء بعد هؤلاء الإمام الذي هو سيد من سادات علوم الحديث، والذي كل من جاء بعده إنما هم عيال على كتبه، وهو الإمام الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 63 بعد 400 هجرية. فصنف في قوانين وقواعد وضوابط الرواية كتابه المعروف المسمى بالكفاية، وهو موجود مطبوع متداول بين طلبة العلم. ولم يكتف بذلك، بل صنف في آداب الرواية أيضا، وصنف في قواعدها وآدابها. كتاب الكفاية هذا في قوانين الرواية وقواعدها، وأما في آدابها فصنف كتابه المعروف المشهور الجامع بين آداب الراوي والسامع. وكتب مفردة في فنون أخرى، بل إن الخطيب لم يترك في الأعم الأغلب قسما من أقسام الحديث إلا وتكلم فيه، فتكلم في المدبج، وتكلم في رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، وغيرها من علوم الحديث، حتى أصبح كل من جاء بعد الخطيب عيالا على كتبه، كما قاله الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمه الله تعالى. وللقاضي عياض أيضا مشاركة في ذلك في كتابه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. وتتابع العلماء بعد ذلك إلى عصرنا هذا، وهم يكتبون في مسائل علم الحديث، بين مطول وبين مختصر وبين ناثر وبيننا. وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يكتبوا مختصرات في كل فن من فنون الشريعة، ليكون ذلك أعون وأيسر للطالب في استحضار مسائل هذا الفن واستجماعه. فمن أنفع الكتب المختصرة في هذا الفن كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وقد شرحها كثيرون، ومن أوائل من شرحها الحافظ نفسه، وكذلك شرحها ابنه محمد ابن أحمد بن حجر، وكذلك شرحها العلامة عبد الرؤوف المناوي ومحمد صادق بن عبد الهادي السندي، وشروحهم موجودة متداولة. ومن أخصر الكتب وأنفعها أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذه الأبيات المختصرة في 34 بيتا، وهي البيقوني، فهي من أوائل ما يدرسه طلاب الحديث في هذا الفن. فأنا أقول وبالله يعني والله أعلم أن البيقوني، أن الابتداء بالبيقونية كالابتداء بالأربعين النووية، كما أن من يحفظ الحديث يحتاج إلى مقدمة في هذا الحديث، فلا أفضل من الأربعين النووية. وكذلك علم الحديث علم واسع، يبتدئه الإنسان في حفظ المنظومة البيقونية، وفي النظر فيما لا يقل عن ثلاثة من شروحها. هذا بالنسبة للمختصرات في هذا الفن. وأما الكتب المطولة فقد ذكرت لكم جملا منها، ولكن الحقيقة من أنفعها تدريب الراوي في شرح تقريب الإمام النووي، يعني النووي، وهذا للإمام عبد الرحمن بن جلال السيوطي. ومنها كذلك شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، وكذلك توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للإمام محمد ابن الأمير الصنعاني، وكذلك قواعد التحديث، وهو من الكتب اللذيذة الجميلة، وقد ألفه الإمام جمال الدين القاسمي، وكذلك توجيه النظر للجزائري. وإن أنسى فلا أنسى الإمام الألباني رحمه الله تعالى وأجزى له الأجر والمثوبة، فإن له مشاركات عظيمة كبيرة وقواعد مهمة قد نثرها في كتبه، فلا ينبغي لطالب العلم أن يهملها في دراسة هذا الفن. وقد جمعت أقواله رحمه الله في علم المصطلح في رسائل متعددة، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وأجزل لهم الأجر والمثوبة، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. المتن الذي بين أيدينا اسمه البيقونية، ولا أعلم خلافا بين شراحها في هذه التسمية، لأن مؤلفها وناظمها سماها بذلك، كما قال في البيت الذي قبل الأخير: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. ولكننا إذا رجعنا إلى البحث عن ترجمة ناظمها فإننا لا نجد له ترجمة في كتب الحديث. عجبا، هذا مما يشتد له عجبا، فإنهم قد اختلفوا في أقل الأشياء وهو اسمه، فمنهم من سماه بعمر البيقوني ومنهم من سماه بطاها، فاختلفوا في اسمه، ولا نعرف سنة ولادته، ولكن الذي نجزم في نسبه أنه البيقوني لأنه نسب نفسه إلى هذا إلى هذه التسمية، فقال سميتها منظومة البيقوني. حتى سنة وفاته لا نعرفها، حتى سنة وفاته لم يجزم بها، لم يجزم بها أحد. هناك اجتهادات لبعض العلم في أهل العلم في تسميته، ولكن وقع في تسميته خلاف طويل، فهو فنقول فيه هو إما عمر وإما طه، إما عمر البيقوني وإما طه البيقوني. وخفاء ترجمته هذا نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى، ينبغي للطالب أن لا يحرص على إبراز نفسه، وعليه أن يحب دائما الاختفاء، ولا أقصد الاختفاء عن تعليم الناس، ولكن الاختفاء عن الشهرة والأضواء، ما استطعت إلى ذلك سبيل، فإن الأضواء والشهرة متى ما اختلطت محبتها في قلب الطالب أفسدت عليه علمه وكدرت عليه صفو نيته. فوصيتي للطالب أن لا يحرص على طلب الشهرة، ما استطاع إلى ذلك سبيل. وكذلك نستفيد منها أن العلم الذي هو لله يبرز صاحبه وإن لم يعرفه أحد، فلا تزال شهرة هذا الإمام مع أننا ما نعرف اسمه ولا سنة ولادته ولا سنة وفاته، لكن لا تزال الألسنة تلهج له بالذكر الطيب والثناء الحسن والسمعة العظيمة، ولا يزال الطلاب يترحمون عليه. فالعلم المبني على التقوى والإخلاص يخلد ذكر صاحبه ويدخله في عداد قول الله جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلا يزال طلبة العلم يتحلقون على شرح هذه البيقونية منظومة مختصرة يسيرة، ويترحمون على مؤلفه ويدعون له بالمغفرة والرحمة الواسعة، ولا تزال بيقونيته هذه الصغيرة في حجمها والكبيرة في معناها وفحواها هي مبتدا طلبة العلم في طلب هذا العلم العظيم. ومما فإذا معرفة الناس ليست بالميزان في انتشار العلم العالمي أو خفائه، لا أبدا، من فكر في ذلك فإنه جاهل وليته ما تعلم، وإنما الميزان الحقيقي هو أن يكون علمك لله، أن يكون علمك خالصا لوجه الله جل وعلا ومبنيا على الأصول الشرعية المعتمدة الصحيحة التي نص عليها أهل العلم. فالعلم المبني على التقوى والإخلاص يخلد ذكر صاحبه حتى ولو لم يعرفه الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر لما في بعض الغزوات قال عليه الصلاة والسلام: من تفقدون؟ كل بدأ يذكر أقاربه ومعارفه، أفقد فلان وفلان وفلان. وكان من بين الموتى شهداء جليبيبا وهو مولى، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أفقد جليبيبا، فقده نبي هذه الأمة وهو إنسان في ذلك الزمان لا يكاد يعرف، حتى أنه كان مع الشهداء ولم يسميه أحد ولم يفقده أحد. إذا العبرة ليست بمعرفة الناس، العبرة بمعرفة الله لك، باطلاع الله على قلبك وإخلاص قلبك وصفاء نيتك، أنك ما طلبت العلم إلا لله، وما أردته للتكثر ولا لمدح الناس ولا لثناء الناس، وإنما ما أردته إلا لوجه الله جل وعلا والدال له. وكم من الكتب التي هي في زمن مؤلفها قد علاها الغبار لم يفتحها أحد، لكن ما إن مات مؤلفها وانتشر صيته الطيب إلا وأقبل الناس على كتبه ودرسوا ما فيه وتعلموا مسائله حتى صارت عمدة من عمد طلب العلم. ومن الفوائد أيضاً أوصيكم ونفسي أيها الإخوان بالتحرز الشديد من الانطواء تحت رايات الإعلاميين والأضواء الصفراء من تلك الحلقات من الدخول في الإعلام. احذر أيها الطالب في مبتدئ عمرك وفي إقبال حياتك العلمية أن يخدعك الإعلاميون بالظهور في الإعلام، فإننا والله نبكي الدم قبل الدمع على أناس كنا نعرفهم في طلب العلم مجتهدون وفي تحصيله راغبون وعليهم آثار السنة بادية، لكن ما إن خرجوا في تلك الحلقات الإعلامية إلا وتغيرت مظاهرهم وتحولت أشكالهم وتغيرت أفكارهم وتزعزعت ثوابتهم التي كانوا ينادون بها سابقا. فالإعلام فتنة، الإعلام فتنة عظيمة يا طلبة العلم، فاتق الله يا طالب العلم، احذر من الانطواء تحت رايات الإعلاميين حتى وإن خدع لا يخدعونك، يقول والله تخدم الأمة، لا، حتى إذا كبر سنك واشتد عظمك في العلم وقوي معرفتك بمداخل الإعلاميين ومخارجهم، حينئذ إن خرجت في شيء من وسائل الإعلام الطيبة الصافية فهذا لا حرج، فإننا والله نشكو إلى الله جل وعلا من أناس من طلبة العلم كانوا على أعظم درجة من درجات التحرر والورع والتقوى، فتوصلت بهم الحلقات الإعلامية حتى جلست معهم تقابلهم امرأة مكشوفة الشعر. هذا حصل ولا لا يا جماعة؟ إذن ينبغي لنا أن نحذر من ذلك حذرا عظيما. منهم من قصر لحيته، ومنهم من بدأ يحرص على هندامه الحرص الكامل الكبير، وهذا كله بسبب الانطواء تحت رايات الإعلاميين والانخداع بتلك البهرجة الإعلامية التي تهدف في أغلبها إلى ضرب الأقوال أقوال العلماء بعضهم ببعض تحت ستار نشر الدين. فإن فتنة الشهرة الإعلامية لها ضريبتها من النية الفاسدة وكساد البواطن، فالحذر الحذر الشديد منه. ثم نقول وبالله التوفيق، قول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه مسائل، المسألة الأولى: لماذا بدأ الشيخ منظومته بالبسملة؟ الجواب: ابتدأ الشيخ رحمه الله منظومته بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول: اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ الله جل وعلا كتابه بالبسملة، وافتتح كل سورة بالبسملة إلا سورة براءة. فإن قيل لك: وما العلة في عدم ابتداء سورة براءة بالبسملة؟ فقل: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه هكذا نزل من الله، يعني أن المسألة توقيف من الله جل وعلا. الأمر الثاني: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته لأمراء البلدان وملوك الأمصار المجاورة لجزيرة العرب، فقد كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ومراسلاته بالبسملة ككتابه إلى هرقل عظيم الروم وغيره من الكتب. الأمر الثالث: للتبرك بالابتداء بالبسملة، فإن البسملة مما يتبرك به في الابتداء به. الأمر الرابع: للاقتداء بأهل العلم رحمهم الله، فقد جرت عادة العلماء أن يبدأوا بالبسملة قبل البدء في مقصودهم نثرا ونظما. مسألة: لماذا لم تعلل ابتداءه بالبسملة بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع؟ لماذا لم تعلل بهذا الحديث؟ الجواب: نقول: لأنه حديث ضعيف جدا بجميع طرقه ومختلف رواياته، كما نص على ذلك الإمام الألباني في أوائل الحديث في إرواء الغني، فهذا حديث ضعيف بجميع طرقه. مسألة: هل ثبت حديث أن بسم الله الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله؟ الجواب: لا، لم يثبت حديث بهذا اللفظ، فالحديث المروي بهذا اللفظ لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا نعلمه حتى يعني بل لا نعلم صحته حتى موقوفا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل البسملة آية من القرآن؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح ومختاره أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وهي أن البسملة آية من مجمل القرآن، لا من كل سورة منه، لا من الفاتحة ولا من غيرها. القول الصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن، يعني إذا عددت آيات القرآن وانتهيت منها فزد عليها آية مستقلة يقال لها آية البسملة، فهي آية نزلت للفصل بين السور فلا يتكرر تعدادها، وإنما هي آية واحدة من مجمل القرآن. هذا أصح الأقوال بهذه المسألة. مسألة: ما حكم كتابتها قبل الشعر؟ فإننا نجد أن الإمام البيضوني رحمه الله كتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل نظمه، فما حكم كتابتها قبل الشعر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح التفصيل، وهذا يختلف باختلاف نوع الشعر الذي ينظم. فإن كان من الشعر الذي ينظم فيه العلم وينظم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين والدفاع عن الخير والحق والذب عن حياض السنة والشريعة، فلا جرم أن هذا خير ما يبدأ به في البسملة، هذا لا حرج فيه. وأما شعر النجوم والغزل التفاهة والسخافة ومدح الملوك والأمراء ومدح الدنيا والخمرة وشهواتها والتغزل بالنساء، فإن اسم الله يجل من أن يكتب في بدايات هذا الكلام التافه الساخر. هذا واضح يا أخوان؟ وإذا القول الصحيح أن فيها تفصيلا كما هو مبين لكم قبل قليل. مسألة: ما معنى الباء في بسم الله؟ أقول: الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنها باء الاستعانة، ومعناها أي أبدأ مستعينا بسم الله، وهذا دأب طالب العلم في سيره العلمي سواء في طلب العلم أو في التعليم أو في التأليف والكتابة. فإذا لم يستعين الطالب في كل جزئيات حياته العلمية بالله جل وعلا فإن ناصره سيكون عجز وخذلان. إذا لم يستعين العبد بربه جل وعلا في كل وارداته وشارداته فإن ناصره سيكون عجزا وخذلانا. فعليك أيها الطالب أن تستعين بالله جل وعلا في كل مصادرك ومواردك. وقدر العلماء رحمهم الله تعالى الجار والمجرور في قوله بسم، قدروه بفعل متأخر مناسب للمقام، فقالوا: نحن نقدره فعلا لأن الأصل في الإعمال الأفعال، لأن الأصل في الإعمال الأفعال. وقالوا: مؤخر حتى لا يبدأ بشيء قبل اسم الله جل وعلا. وقالوا: مناسب للحال، يعني بمعنى أنك إذا صرت تؤلف تقول بسم الله أؤلف، وإذا أردت أن تأكل تقدر آكل، بسم الله آكل، وإذا أردت السيارة فتقول بسم الله بمعنى أركب. فإذا أنت تقدر دائما الجار والمجرور بفعل متعلق بفعل متأخر مناسب للحال. مسألة: هل السنة أن يبدأ بالبسملة في كل أحوال الإنسان؟ هل السنة أن يبدأ بالبسملة في كل أحوال الإنسان؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن الأمر مبناه على التوقيف، فلا ينبغي أن يجعل البسملة من جملة الأذكار في ابتداء الأفعال فيكررها في ابتداء كل فعل على أنها سنة مستقلة إلا بدليل. ولذلك نبه العلماء على أن الاستمرار والديمومة على البسملة قبل الأذان والإقامة لا أصل له من السنة مع أنها أفعال. وكذلك البسملة، يعني الاستمرار على البسملة والديمومة عليها قبل تكبيرة الإحرام لا أصل له من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيلت البسملة أحيانا على ابتداء كل فعل فلا حرج، وأما اتخاذها وردا وذكرا يستمر عليه الإنسان ويكون هو هجيراه وديدنه بهذا الفعل فإن هذا يحتاج إلى دليل مستقل، لأن المتقدر عندنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. لكن إن قيلت قبل الأذان أحيانا على غير وجه الديمومة فلا حرج، إن قيلت قبل الصلاة أحيانا على غير وجه الديمومة فلا حرج، وهكذا. مسألة قوله بسم الله الله، هذا علم على ذات الرب جل وعلا، وقد أجمع العلماء على أنه من أسماء الله، وأنه يتضمن صفة الألوهية، وهذا جار على قاعدة أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهو في أصح الأقوال الاسم الأعظم، وما عداه من الأسماء فإنه يجرى مجرى الصفات له، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الحشر: هو الله، ثم بدأ يعرف بالله بقوله: الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. فساق جميع الأسماء مساق التعريف لهذا الاسم الأعظم، وهو من جملة الأسماء الخاصة بإجماع العلماء، فلا يجوز أن يسمى به أحد. وخذوها مني فائدة: لا يعرف على مدار التاريخ من تجرأ وتسمى بهذا الاسم، حتى الطغاة والفراعنة الذين ادعوا الألوهية إنما ادعوا الصفة ولكنهم باقون على أسمائهم. فرعون ادعى الألوهية ولكنه باق على اسمه، بخت نصر ادعى الألوهية ولكنه باق على اسمه، فهم يدعون صفة الإله، ولكن أما اسم الله فإنه لم يتجرأ أحد على مدار التاريخ فيما نعلم أن يتسمى بهذا الاسم. وهذا مما يفيدك أنه من جملة الأسماء التي اختص الله جل وعلا بها. وأما ما عداه من الأسماء مما لم يحكم العلماء بأنه من الأسماء الخاصة، فيجوز للعبد أن يتسمى بها بشرطين، مثل رحمن وكريم وعزيز ومهيمن وغيرها من أسماء الله التي لا تعتبر من الأسماء الخاصة، لا تعتبر من الأسماء الخاصة، فإنه يجوز للعبد أن يتسمى بها بشرطين. الشرط الأول أن لا يراقب فيها معنى الصفة، بمعنى أن لا نسمي إنسانا كريما لأنه هو أصلا متصف بالكرم، لا، ولكن نسميه وهو من صغره في المهد كريم ولا ندري عن حاله، إذا نحن نسميه ولا نراقب فيه معنى الصفة. الشرط الثاني أن نجرده عن أل، فلا نقول الكريم وإنما نقول كريم، ولا نقول العزيز وإنما نقول عزيز. فإذا صار التسمي بأسماء الله له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون هذا الاسم من الأسماء الخاصة كاسمه الله أو الرحمن أو رب أو الرب هكذا أو رب العالمين، هذا من الأسماء الخاصة. الشرط الثاني أن لا يراقب فيه معنى الصفة. الشرط الثالث أن لا يكون معرفا بأل، معرفا بأل. قوله الرحمن الرحيم أجمع العلماء على أنهما من جملة أسماء الله جل وعلا، وأجمع العلماء على أنهما يتضمنان صفة الرحمة، ولكن نص العلماء من أهل السنة رحمهم الله على أن الرحمة في الرحيم تختلف عن الرحمة في الرحمن، الرحمة في الرحيم تختلف عن الرحمة في الرحمن. فالرحمة في اسم الله الرحيم هي الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله، وهي التي وسعت كل شيء، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله وسع الأشياء كلها رحمة كما وسعها علما جل وعلا. فهذه هي الرحمة العامة التي يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، حتى البهائم تدخل في هذه الرحمة العامة، ولكنها رحمة لا تقتضي رضا ولا تقتضي مغفرة ذنوب ولا تقتضي دخول الجنة. وأما الرحمة في اسم الله الرحيم فهي الصفة الفعلية الواصلة، وهي من خصائص عباد الله المؤمنين، ولذلك يقول الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد قط وكان بالمؤمنين رحمة، هذا ما ورد لا بالكتاب ولا بالسنة. فالمؤمنون يخصون برحمة الرحيم مع اشتراكهم في الرحمة العامة. فإذا صارت الرحمة المنسوبة إلى الله قسمة: رحمة عامة ويتضمنها اسم الله الرحمن، ورحمة خاصة ويتضمنها اسم الله الرحيم. وهذا هو التحقيق فيها في التفريق بين هذين الاسمين. إذن أيهما أعم، الرحمن أم الرحيم؟ الرحمن. ولذلك بدأ به ثم جاء بعده بالرحيم، وهذا من باب التخصيص بعد التعميم، وهذا من باب التخصيص بعد التعميم. كم ذكر الله في البسملة من اسم؟ ثلاث أسماء في موضع واحد وفي كلمة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. فأثبت لنفسه ثلاثة أسماء تتضمن ثلاث صفات: الله صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة العامة، الرحيم صفة الرحمة الخاصة. وهذا جار على قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي التفصيل في جانب الإثبات والإجمال في جانب النفي. فأهل السنة إذا أرادوا أن يثبتوا لله صفات الكمال فإنهم مفصلون، ففصل في إثبات صفات الكمال حتى ولو تجلس سنة كاملة وأنت تفصل فهذا طيب، بس مو تقعد تلخبط تجيب لنا أشياء ما لها دليل، لا، فصل في جانب الإثبات فصل، فإن التفصيل في جانب الإثبات هو عين الكمال. وأما إذا جاء جانب النفي، نفي صفات النقص، فإن الكمال أن تنفيها من غير تفصيل. ولذلك يقول الله جل وعلا في أكثر الآيات: وهو العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، العفو الغفور، وهكذا. فتجد دائما الله جل وعلا في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته يفصلون في جانب الإثبات، وأما في جانب النفي فإنهم يجملون: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. إذن احفظوا هذا البيت الذي يقول: إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخ العرفان. إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخ العرفان. مسألة أخيرة: اختلف العلماء في الاسم الأحسن الله. وبالمناسبة ترى التعبير عن أسماء الله بقولنا الاسم الأحسن أفضل من التعبير عنها بقولنا لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة مسمى به أسماء الله، نقول لا ما ورد، ولكن نقول الاسم الأحسن لقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فاختلف العلماء في الاسم الأحسن الله، هل هو جامد أو مشتق؟ والقول الصحيح وما اختاره سيباوي ورجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تلميذه العلامة ابن القيم من أنه مشتق من صفة الألوهية، وهذا جار على قاعدة أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة كمال من صفاته جل وعلا. هذا مختصر الكلام على البسملة، ثم نبدأ في المنظومة مستعينين. نقرأها بيتا بيتا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفع منزلته ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أقول وبالله التوفيق: لما ابتدأ الشيخ بالبسملة أعقبها مباشرة بالحمدلة. هل هذا الترتيب صحيح؟ أم أن السنة أن يبدأ بالحمدلة أولا؟ أقول هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو التفصيل، وهو أن الأفضل أن يبدأ بالبسملة في أمور المكاتبات، ويبدأ بالحمدلة في أمور المشافهات والمخاطبات، وهذا هو الجاري على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الأمر الذي تنوي خدمة الدين به من الأمور الكتابية فابدأ بالبسملة، وأما إذا كان الأمر الذي تريد خدمة الدين به من أمور المخاطبات والمشافهات ليس بالكتابة فابدأ بالحمدلة. ولذلك لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم افتتح كتابا بالحمدلة، وإنما دائما يبدأ بالبسملة. ولا نعلم عنه أيضا أنه افتتح خطبة من الخطب الراتبة كخطبة الجمعة والعيدين أو الخطب العارضة بالبسملة، وإنما كان يفتتح خطبه بماذا؟ بالحمدلة. فإذا هذا هو الصحيح الذي يجمع بين الروايات جميعا. فإذا كان الأمر من أمور المكاتبات فافتتحه بالبسملة، وإذا كان الأمر من أمور المخاطبات والمشافهات فافتتحه بماذا؟ بالحمدلة. قوله الحمد، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. طيب، هل الحمد هو الشكر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن الحمد أعم من الشكر يا حبيب بن حاتم، أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه، وتفصيلها كما يلي: إن الحمد له سببان، والشكر ليس له إلا سبب واحد فقط. فالحمد يكون حمدا ابتدائيا وحمدا جزائيا، بمعنى أنك تذكر أوصاف المحمود حتى ولو لم يسبق له عليك إنعام، فهذا حمد ابتدائي. والشكر لا يكون ابتدائيا أبدا. ما رأيك يا أبا حمد لو أنني قابلتك في طريق وقلت شكرا لك؟ هذا شكر ابتدائي، هل يقبله هذا الرجل؟ طيب يقول ماذا صنعت لك؟ لأن الشكر لا يكون ابتدائيا، ولكن الحمد يكون ابتدائيا. يعني مثلا أقابله وأقول ما شاء الله، أنا أثني عليك بشجاعتك، أنا أثني عليك بكرمك، أنا أحمد لك هذه القوة في الحق، هذا حمد، هذا ما تستنكر نفسه، لأن الحمد يكون ابتدائيا ويكون جزائيا، وأما الشكر فلا يكون إلا جزائيا فقط. فصار الحمد له سببان، والشكر ليس له إلا سبب واحد، فصار الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، ولكن باعتبار الوظائف والوسائل التي يؤدى بها فإننا نجد الشكر يغطي على الحمد في الوظائف التي يؤدى بها. فالحمد لا يكون إلا بأمرين عند أهل السنة والجماعة فقط، فيكون الحمد بالقلب ويكون الحمد باللسان، فأنت تحمد غيرك بقلبك وتحمده بلسانك، ولكن الشكر يزيد وظيفة ثالثة وهي الشكر بالجوارح. فالحمد لا يكون إلا قلبي حمدا قلبيا ولسانيا فقط، فإذا ليس له إلا وظيفتان. وأما الشكر فإن له ثلاث وظائف كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي جوارحي ولساني والضمير المحجبة يعني القلب. وقال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فإذا ما نقوم به بجوارحنا ليس حمدا وإنما شكر لله جل وعلا كما قرره ابن تيمية رحمه الله. فإذا الحمد ليس هو الشكر وليس هو غيره، بل نقول بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم باعتبار أسبابه، والشكر أعم باعتبار وظائفه. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لما أقول. إن عندنا ثلاث مراتب: حمد وثناء وتمجيد. ما الفرق بينها؟ إذا ذكرت المحمود بصفاته مع المحبة والتعظيم والإجلال أول مرة هذا يسمى حمد، فإذا بالغت وأكثرت وكررت فهذا ثناء، يعني أنك أثنيت وعدت مرة أخرى. وإذا زدت وبالغت فهذا تنتقل منه إلى التمجيد. والدليل على ذلك السنة، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر المحمود أول مرة، قال حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم كرر الآن، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا ذكر المحمود أول مرة يسمى حمد، وتكراره يسمى ثناء، والزيادة والمبالغة فيه يسمى تمجيدا. وهذا أصح من قول أهل اللغة بأن الحمد هو الثناء. لا، هذا قول فيه نظر، فيه نظر شرعا وعقلا. أما شرعا فلأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الأولى حمدني عبدي، وقال في الثانية أثنى علي عبدي، والعطف بينهما يقتضي المغايرة. إذن الثناء أعظم من مرتبة الحمد. وأما عقلا ونظرا فلأن الثناء مأخوذ من الثني، فقد كان الطرف واحدا، طرف العصا واحد، فإذا ثنيت للطرف الثاني فصار صار اثنين. ثنيت صار اثنين، بدل ما كان واحد صار اثنين. فإذا الحمد هو ذكر المحمود أول مرة، فكيف نجعله ثناء؟ ما ثنيت الآن. فإذا القول الصحيح وما اختاره الشيخ وغيره من أن الحمد أقل درجة من الثناء، أقل درجة من الثناء. ومن المعلوم أن الله محمود على كل حال وفي كل زمان، وكذلك العبد يستحق من الحمد بحسبه. لكن هناك فروق عظيمة بين الحمد المضاف إلى الله والحمد المضاف إلى المخلوق. المخلوق يحمد والله يحمد، لكن بينهما فروق عظيمة. من هذه الفروق أن حمد الخالق لا أول له، وأما حمد المخلوق فله أول. هذا الفرق الأول، فإن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإذا حمده لا أول له، وأما المخلوق فله أول، لأنه حادث بعد أن لم يكن. الفرق الثاني أن حمد الله لا نهاية له، وأما حمد المخلوق فله نهاية معلومة. الفرق الثالث أن حمد الله حمد ذاتي، يعني لا يحمد، هو قاعد عند السنة، لا يحمد أحد لذاته إلا الله، هذا من خصائص الله، لا يحمد أحد لذاته إلا الله جل وعلا. وأما المخلوق فإنه يحمد، فإن حمده حمد الاكتساب على حسب ما فيه من صفات الكمال. فإذا الحمد الله لا أول له، وحمد المخلوق له أول. حمد الله لا نهاية له، وحمد المخلوق له نهاية. حمد الله هو الحمد الذاتي، وحمد المخلوق هو الحمد الاكتسابي. الفرق الأخير أن حمد الله هو الحمد الكامل المطلق من كل وجه. فالله محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لأفعال كماله جل وعلا. فالله محمود للذات وللصفات وللأفعال، يعني محمود من كل جهة جل وعلا. وأما المخلوق فإنه يحمد على شيء دون شيء، فالإنسان قد يكون كريما مع الناس لكن بخيل على أهله، فإذا يحمد من هذه الجهة ويذم في هذه الجهة. لكن الله ليست هناك جهة نقص يذم الله جل وعلا عليه، الذم لي وأشغالي أنا، نحن المخلوقون، نحن المخلوقين، نحن الذين نذم. وأما الله لا، الحمد كله لله، أول وآخر وظاهر وباطن كله. إذن الله له الحمد المطلق وللمخلوق مطلق الحمد، يعني بعض الحمد لا كل الحمد. واضح يا جماعة؟ قوله مصليا على محمد، اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الصحيح فيها هو ما اختاره أبو العالية رحمه الله وهو شيخ البخاري. قال أبو العالية: صلاة الله على محمد على نبي هي ثناؤه عليه بالوصف الجميل في الملأ الأعلى، يعني الملائكة المقربين. الله عند ملائكته يثني على نبيه ويمدحه، ثناء الله هذا يسمى في الشرع صلاة، هذا أصح الأقوال. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من المحققين أن صلاة أن المعنى صلاة الله صلاة الله جل وأن معنى صلاة الله على نبي محمد يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذا ما معنى قولنا اللهم صل على محمد؟ يعني أننا ندعو الله أن يزيد في ثنائه وذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذا أصح من تفسير بعضهم الصلاة بمعنى الرحمة. لماذا؟ لأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقد تقرر عند العلماء أن العطف يقتضي المغايرة، فإذا قيل لك ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقل معناها الصحيح وثناؤه على عبده ورسوله في الملأ الأعلى والصلاة الصادرة من الله قسمان: صلاة عامة وصلاة خاصة. أما الصلاة العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين الذاكرين له، قل الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويقول الله جل وعلا في من يصبر على المصائب: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وكان بعض الصحابة إذا جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على آل أبي فلان، هذه صلاة عامة. وأما الصلاة الثانية فهي صلاة خاصة، وهي صلاته جل وعلا على أنبيائه ورسله كصلاته على محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء. مسألة: ما حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح والتفصيل. حكم الصلاة على غيره التفصيل. فإن كانت مقرونة مع الصلاة عليه فهي جائزة بإجماع العلماء. إذا قيل اللهم صل على محمد ثم قرنت ما شئت من الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين فهذا لا حرج فيه. تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، وصل على أهل السنة والجماعة، وصل على هيئة كبار العلماء، وصل على اللجنة الدائمة، وصل على فلان وفلان من العلماء، لا حرج في ذلك بالاتفاق. لماذا؟ لأنك قرنت الصلاة عليهم بالصلاة عليه، كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأثر. فالصلاة على غيره مقرونة بالصلاة عليه، هذا لا خلاف. ولكن متى يأتي الخلاف؟ في الصلاة على أحد الأمة مفردا، كقولك اللهم صل على الشيخ عبد العزيز بن باز، اللهم صل على ابن تيمية، اللهم صل على الإمام أحمد. والقول الصحيح فيها جوازها ما لم تتخذ ديدنا وشعارا على هذا الرجل، لأنها شعار من خصائص رسول، لأن اتخاذها شعارا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز أن نقول أحيانا اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، لكن ليس هذا على وجه الديمومة والاستمرار حتى تؤخذ شعارا على هذا الرجل، هذا لا يجوز. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كما في الاختيارات للبعلي: وتجوز الصلاة على غيره ما لم تتخذ شعارا. وبه نعرف خطأ الرافضة أعداء الله، هؤلاء الرافضة في تخصيصهم الصلاة والسلام على من يا إخوان؟ على علي بن أبي طالب، فيجعلون اسمه مقرونا بالصلاة أو مقرونا بالسلام عليه مع ما يعتبر ذلك من العقائد الفاسدة التي لا تخفى على شريف علمكم؟ الشيخ هنا لم يقرن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، لأنه قال أبدأ بالحمد مصليا على، ولم يقل مصليا ومسلما. طبعا هذا لضرورة النظر ولظروف الشعر، ولكن الأفضل بإجماع العلماء أن يقرن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليك. فإن قلت وما الدليل على ذلك، فأقول هذا هو هدي القرآن. قل الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا الأفضل أن نقرن السلام بالصلاة عليه. فإن قلت هو مات عليه الصلاة والسلام، هو مات، فهل يحتاج إلى السلامة بعد موته؟ نقول نعم، وذلك في عدة أمور. الأمر الأول سلامة جسده من النبج والإخراج، فإنه قد حاول بعض أهل البدع أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا إليه، كما هو معروف في بعض الحوادث يعني التي حصلت في التاريخ الإسلامي من الرافضة وغيره. فقد كان هناك بعض المحاولات في نبش قبره عليه الصلاة والسلام وإخراج جسده الشريف، لكنها باءت بالفشل. لماذا؟ لأن الله حفظ جسده في قبره، وكذلك لأن أمته لا تزال تدعو بالسلامة له. الأمر الثاني سلامة شريعته، فإن سلامة منهج الرجل وشريعة الرجل ودين الرجل سلامة له، ولا يجمع. فإذا سلم دينك فأنت سالم. الأمر الثالث سلامة أمته من بعده. فإذا نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، مستشعرين سلامة جسده وسلامة شريعته ومنهجه ودينه وسلامة أمته من بعده. ما أدري يا إخوان أنا أتكلم واضح يا إخوان؟ أنا بسألكم في الدرس. هذا هو الأفضل. ثم أنبه على مسألة، وهي أنه كثرت ألفاظ الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من الناس، حتى صارت تسمى بأسماء بدعية: صلاة الفاتح، صلاة النقشبندية، صلاة الأحمدية، صلاة الرباعية. كل هذه من الصلوات المبتدعة، وأفضل وأصح ألفاظ الصلاة والسلام عليه الصلاة الإبراهيمية المنقولة في الصحيحين من حديث من؟ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة والسلام المعروف. وأما تلك الصلوات المشتهرة من ها هنا وها هنا فإنها مشتملة على ألفاظ بدعية، بل بعض الألفاظ التي توقع الإنسان في حقيقة الشرك: اللهم صل على نور الأكوان وسيد كذا، وكل هذه من الأمور والمبالغات التي لا تنبغي أن تقال في حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة أنا أدرسها للطلاب كثيرا، وهي أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. يعني إذا أردت أن تصلي وتسلم عليه فعبر عن هذا المعنى الذي قام في قلبك بلفظ النص: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن هذا أبعد عن البدعة وأبعد عن دخولك في مسائل لا تحمد عقباها وقد تؤثر على عقيدتك من حيث تقصد تعظيما وأنت تقع في الأمور الشركية وأنت لا تشعر. إذا خذوها مني قاعدة يا إخوان: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. قوله مصليا على محمد، محمد ذلك هو اسمه في الكتاب العزيز، وهو الذي سماه به جده عبد المطلب، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو حمل، فلما ولد عليه الصلاة والسلام كان في كفالة أمه وجد عبد المطلب، فلما مات جده عبد المطلب تولى رعايته وكفالته عمه أبو طالب، وهذا بإجماع أهل السنة، وهذا بإجماع أهل السنة. إذا سماه جده عبد المطلب محمد، وقد سماه الله جل وعلا بذلك في اللوح المحفوظ في قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنك إذا تصفحت سورة الصف وجدت أن عيسى عليه الصلاة والسلام سماه أحمد، قال ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، وهذا نعرف فيه تعدد وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 1000 اسم، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة. فنحن نجزم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفرة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي يعني من بعدي، وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. فإذا كلها هذه أسماء أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام الآن ما الفرق بين محمد وأحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه ولا لا؟ فهو أعظم الحامدين وأعظم الشاكرين وأعظم المتعبدين لله جل وعلا، فلكثرة الحمد الصادر منه صار أحمد. فأحمد يعني بمعنى كثرة الحمد الصادر منه، لأن أحمد اسم فاعل، إذن هو يفعل الحمد كثيرا. طيب محمد معناها محمود، بمعنى كثرة الحمد الصادر من الخلق له، فنحن لا نزال نصلي ونسلم عليه ونمدحه بأخلاقه وسيمه، هذا كله حمد الله. فلكثرة الحمد الصادر منه صار أحمد ثم يا أحمد، ولكثرة الحمد الصادر من الآخرين له فهو محمد. إذن هو حامد ومحمود، فلأنه حامد سمي أحمد، ولأنه محمود سمي أحمد، فلا خلاف بين هذين الاسمين، فلا خلاف بين هذين الاسمين. قوله خير نبي أرسل، وهذا بإجماع المسلمين أيها الإخوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو خاتم الرسل بإجماع العلماء، ومن شكك في ذلك أو قدح فيه فإنه كافر خالد رقة الإسلام من عنقه بالكلية. وليس هو سيد الأنبياء فقط، بل هو سيد الناس جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. إذن هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. أفضل الأنبياء يعني أنت تفرق بين الأنبياء في الفضل؟ الجواب نعم. إذن كيف تصنع بقول الله جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. ولما حلف رجل من اليهود قال: والذي بعد موسى بالحق لطمه هذا المسلم، رجل من الصحابة قال: أتحلف بموسى ونبي الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك زجر ونهاه عن التفضيل بين الأنبياء، فقال: لا تفاضل بين الأنبياء. مع ذلك يقول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن كيف نجمع بين هذا؟ نقول: حاول العلماء رحمهم الله الجمع بينها في عدة أمور، وأقربها عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن التفضيل بينهم في أصل الإيمان بهم والإقرار بنبوتهم، هذا أمر لا يجوز. فنحن نؤمن بأن محمد رسول كما نؤمن بأن نوحا رسول، لا نفرق بين الإيمان بنوح وبمحمد. فإذا لا نفرق بين أحد منهم باعتبار الإقرار بأصل النبوة والرسالة، وهم رسل الله جميعا. إيماننا بأنهم رسل الله إيمان واحد، ما تقول والله أنا أقر برسالة محمد لكن نبوة نوح أنا كأنني في قلبي شيء منها، نقول: لا، لا تفرق بين أحد منهم باعتبار الإيمان بأصل نبوتهم. وأما باعتبار معجزاتهم والفضائل ومراتبهم عند الله فهذا يفضل بينهم فيها، لا حرج. إذن الآيات التي تنفي التفضيل بين الأنبياء محمولة على النهي عن التفضيل بينهم باعتبار نبوتهم، باعتبار الأصل بالإيمان بنبوتهم ورسالتهم. وأما الآيات والنصوص الدالة على الفضل بينهم فهي باعتبار منازلهم ومراتبهم وفضلهم عند الله جل وعلا، وما أوتيه كل واحد منهم من شريعة أو معجزة. فلا جرم أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل المعجزات وأبقى المعجزات، وكذلك شريعته من أفضل الشرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والسابقون في الآخرة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم نحى منحا آخر، قال: إن النصوص الناهية عن التفضيل بين الأنبياء هو التفضيل المبني على النعرات والعصبية لهذا النبي، يعني لا تفضلوني على أحد باعتبار العصبية والعنجهية لا. وأما الآيات والنصوص الدالة على التفضيل فمحمولة على التفضيل في الرتب والمنزل عند الله، ولكن هذا يعني وإن كان حسنا إلا أن ما ذكرته لكم قبل قليل هو أصح منه إن شاء الله تعالى. خير نبي أرسل، سبحان الله، قال نبي أرسل، فجمع بين النبوة والرسالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بين النبي والرسول. والمشهور عندكم والذي درسناه نحن من صغرنا أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من والرسول من بعث بشريعة وأمر بتبليغها. ولكن هذا الفرق في الحقيقة فيه نظر كبير. والقول الصحيح إن شاء الله في التفريق بينهما هو ما اختاره أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله كما في كتابه العظيم البديع النبوات، وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين، النبي من بعث إلى قوم موافقين له، وإنما بعث مجددا برسالة من قبله. وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين. وفي الأعم الأغلب أن النبي لا يكون معه كتاب، وأما الرسول فإنه يبعث بكتاب. فإذا هما فرقان، الفرق الأول أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له في العقيدة، كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء ليسوا رسلا وإنما أنبياء، فهم بعثوا مجددين لشريعة موسى ولم يبعث معهم بكتاب، وإنما كانوا يحكمون بشريعة التوراة. وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين، يعني بعث ليقرر عقيدة التوحيد في قلوب قوم مخالفين له، وفي الأعم الأغلب يكون معه كتاب. وبناء على ذلك فنبي الله آدم نبي أم رسول؟ آدم نبي، لأنه بعث إلى بني وهم مؤمنون. فقد كان قبل بين آدم وبين نوح كلهم 10 قرون كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، أوائل ما حدث الشرك في قوم نوح. طيب وأول الرسل من هو؟ نوح. فإذا قولهم من أول نبي؟ قل أول نبي آدم. فآدم نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سؤال لأبي ذر، قال نعم هو نبي مكلم. فإذا آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. فهمتم هذا؟ هذا هو الفرقان الصحيح بين النبي والرسول. أيهما أعظم رتبة، الرسالة ولا النبوة؟ ها؟ أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الرسالة أعظم والنبوة أسبق. إيش معنى هالكلام يا جماعة؟ لا لا، معناها أن الرسول قبل أن يكون رسولا لا بد أن يكون نبيا. فإذا كل رسول فلا بد أن يكون نبيا ولا عكس. إيش معنى قولي ولا عكس؟ يعني ولا يلزم من أن يكون النبي رسولا. فهناك أنبياء وقفوا على مرتبة النبوة ولم يرتفعوا إلى مرتبة الرسالة، وهناك من الأنبياء من ارتفع إلى مرتبة الرسالة. والصحيح عند أهل العلم أن من فضل، انتبهوا اسمع انتبه، وبإجماع، أنا قلت والصحيح أخطأ، وبإجماع أهل السنة أن من فضل مرتبة الولي على مرتبة النبي فإنه كافر، كما هو قول صاحب الفصوص بن عربي الطائي زعيم ورئيس وحدة طائفة الوجوديين، وحدة الوجود هؤلاء زعيم بن عربي، هؤلاء يفضلون الولي على النبي والرسول، فيقولون الولي فوق الرسول، وهذه ردة وكفر. إذن هناك درجات، أعظم الدرجات عند الله الرسول، ثم يعقبه النبي، ثم يعقبه الولي. والولاية تختلف باختلاف التزام الإنسان بقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مسألة، أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فكيف نجمع بين هذا وبين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليس على أنه رسول به أو نبي برسالة جديدة أو ناسخ لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنه ينزل على أنه من جملة المجددين لهذه الأمة، فهو خير مجدد هذه الأمة على الإطلاق. وهذا من فضيلة هذه الأمة، حيث افتتح الله هذه الأمة بخير أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، ويختم هذه الأمة بأفضل المجددين وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا عيسى ينزل ويحكم بالإسلام بشريعة الإسلام التي قررها محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت وكيف يحكم بشريعة الإسلام وهو لا يقبل الجزية كما ثبت في الصحيحين قال ويضع الجزية والجزية من شريعة الإسلام، فنقول إن عدم قبول عيسى عليه الصلاة والسلام للجزية في آخر الزمان ليس على أنها شريعة جديدة، بل إن الجزية تسقط مشروعيتها ولا تقبل عند نزول عيسى بإقرار محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لنا يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يحكم إلا بالإسلام، ولم يقل ولا توافقوه في عدم أخذ الجزية، بل حكاها وأقر. فإذا سقوط الجزية في زمن عيسى شريعة إقرارية، وقد تقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. أنا ما أطول فيها. قوله خير نبي أرسل، خير نبي أرسل، لقد تقرر عند العلماء أن أول ما نزل من القرآن اقرأ ثم بعدها المدثر، فيقول العلماء كلمة بسيطة أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا هو القول الصحيح الذي يجمع خلاف أهل العلم في أول سورة نزلت، فقد اختلف الصحابة فيها على قولين، فمنهم من قال أول سورة نزلت هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومنهم من قال إن أول سورة نزلت هي يا أيها المدثر، والقول الصحيح أن أول سورة نزلت وجعلته نبيا هي اقرأ، وأول سورة نزلت وصار بها رسولا هي المدثر، فإذا الأولية هنا أولية باعتبار لا أولية مطلقة، وهذا القول اختاره الإمام أبو محمد بن قي أبو عبد الله أبو عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. نعم. قوله رحمه الله وذي اسم الإشارة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون إلى شيء حاضر موجود أمامه، وهذا فيما لو كان كتب هذه المقدمة بعد كتابة المنظومة كما هو حال المؤلفين لهذا الزمن، فإن المؤلفين في رسائل الدكتوراه والماجستير لا يكتبون المقدمة أولا وإنما يكتبون أصل الكتاب، فإذا انتهوا منه بدأوا يشرعون في المقدمة، فإذا قال الواحد من هؤلاء وهذا المؤلف إذا هو إشارة إلى شيء حاضر موجود أمامه، يسميه المناطق موجود بالفعل يعني أنه وجد فعلا. وأما السلف رحمهم الله ففي عادتهم أنهم يبدأون بالمقدمات قبل الشروع في المقصود، فإذا قال وهذا كتاب أو وهذه وريقات أكتبها لك هو ليس شيء موجود الآن، وريقات ما وجدت، فإذا يقولون اسم الإشارة لا يخلو من حالته، إن كان الكتاب موجودا أو إن كان النظم موجودا فإن اسم الإشارة يرجع إلى موجود بالفعل، وإذا كان غير موجود سوف يكتبه في بعد هذه المقدمة فإن اسم الإشارة يرجع إلى شيء موجود في الذهن، وعلى كلا الحالين فالأمر سهل. قوله من أقسام الحديث، من أقسام الحديث أي أنا سأذكر لك أيها الطالب جملا من علوم الحديث وأقسامه المعتمدة عند العلماء والمعروفة بعلم الحديث والمعروفة أيضا باسم مصطلح الحديث أو المعروف أيضا بعلم الرواية، كلها مسميات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تصب بميزاب واحد، فإذا سمه علم المصطلح أو سمه علم الحديث أو سمه مصطلح الحديث أو سمه علم الرواية كما سماه الحاكم الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية، كلها مسميات لشيء واحد. وقد أجاد وأفاد رحمه الله الإمام البيقوني في ذكر جمل كبيرة وكثيرة من أنواع الحديث، لكنه لم يستوفي وإنما ذكر قرابة النصف من أنواع الحديث، لأن أنواع الحديث كثيرة تربو على 70 وهو لم يذكر منها إلا 32 نوعا من أنواع الحديث فقط، فإذا قيل لك كم أنواع الحديث التي ذكرها الإمام البيقوني في منظومته والتي سنأتي عليها بالذكر والتمثيل إن شاء الله فقل ذكر منها 32 نوعا من أنواع علوم الحديث. قوله وذي من أقسام الحديث، الحديث لغة هو الجديد، الحديث لغة هو الجديد، وأما شرعا فهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو صفاته الخلقية والخلقية، كل هذا يدخل في مسمى الحديث. فإذا قيل لك عرف الحديث اصطلاحا فقل هو المنقول أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. من أقواله كقوله إنما الأعمال بالنيات وأمثلته كثيرة. من أفعاله كقولهم كان كقولهم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والأفعال منقولة كثيرة. كقولهم وقولهم إقراراته كإقراره لعمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في ليلة باردة شديدة البرد وهو جنب، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عني وتبسم. وصفاته الخلقية، الخلقية كقولهم كان رجلا مرفوعا ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان أبيضا مشربا بحمرة، وكان شعره كذا، كل صفات خلقية تدخل في مسمى الحديث. وقوله الخلقية كقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأشجع الناس، فكل ذلك يدخل في مسمى الحديث. إذن أنت تدرس في علم الحديث هذه الأشياء، تدرس أقواله وتدرس اسمع تدرس أقواله سندا ومتنا، وتدرس أفعاله سندا ومتنا، وتدرس تقريراته سندا ومتنا، وتدرس المنقول من صفاته الخلقية والخلقية سندا ومتنا. وقوله رحمه الله وكل واحد أتى وحده، يعني وكل واحد مما أذكره لك من أنواع علوم الحديث قد أتى في هذه المنظومة مقرونا بحده بمعنى تعريفه. الحد هو التعريف، يعني أنني سأذكر لك جملا من أنواع الحديث، وكل واحد من أنواع هذه الحديث قد جاء في منظومتي مقرونا بحده وتعريفه. وهذا مما يميز منظومة الإمام البيقوني على منظومة معروفة عند في مصطلح الحديث تسمى غرامي صحيح. غرامي صحيح وهي منظومة معروفة، منظومة غرامي صحيح، وليست هي مشهورة عند أهل العلم، يعني في ابتدائي أقصد، ليست مشهورة كشهرة الإمام البيقوني منظومة البيقوني. غرامي صحيح قد أجاد فيها مؤلفها إجادة بلاغية وفصاحة وبيان لا مزيد عنه. فبلاغة هذه المنظومة غرامي صحيح وفصاحتها أبلغ في البيان والبلاغة من البيقوني، لكنه يذكر علوم الحديث من غير تعريف. أما الإمام البيقوني فإنه يقول لك أنا لن أقتصر على ذكر أسماء علوم الحديث فقط لك، لا، بل سأذكر لك هذا الفن مثل الصحيح وتعريفه، الحسن وتعريفه، الضعيف وتعريفه، المدبج وتعريفه، المتفق وتعريفه، المختلف وتعريفه. وهذا مما يميز هذه المنظومة على غيرها من سائر المنظومات، على غيرها من سائر المنظومات. نعم. قال رحمه الله تعالى أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يهز أو يعد، يرويه عبد ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. معتمد. عندك مكسورة؟ يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا أول نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الكلام على الحديث الصحيح. وقبل ذلك أقدم بمقدمة خفيفة يسيرة، أنا أرجوكم أن يعني لا تكتبوا كل شيء أقوله، لأنني يعني أدخل في المعلومات بعضها تلو البعض، فأنت اكتب رأس المسألة ولعلكم تسمعون بعد ذلك الأسئلة، لأن المنظومة الكلام يعني وإن كانت قصيرة لكن الكلام عليها سيطول كثيرا، ونرجو في الحقيقة أن نقطع ولو خمسة أبيات في هذا الدرس الأول. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إلى آخر. أقول أقدم في ذلك بمقدمة مهمة جدا، وهي أن السنة باعتبار وصولها إلينا لا تخلو من طريقين. انتبهوا لها المقدمة. السنة باعتبار وصولها إلينا لا تخلو من طريقين. السنة باعتبار وصولها إلينا لا تخلو عن طريقين، إما من طريق متواتر وإما من طريق أحد. الطريق المتواتر عرفه العلماء بأنه ما رواه جمع عن جمع من مبدأ السند إلى منتهى، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كأن يأتيك 30 رجلا يحدثونك أن في طريق على طريق الرياض الآن حادث 30 رجل، وهؤلاء 30 نقلوا هذا الحادث عن 50 من أهل الضبيع مثلا، وأهل الضبيع هؤلاء 50 نقلوا هذا الخبر هذا الحادث عن 100 من أهل الهيات، وأهل الهيات نقلوا هذا الحادث عن 150 من أهل الرفايع مثلا، فهل تجد في قلبك شيئا يرد هذا الخبر؟ جواب لا. إذا كيف وصل، ما الطريق الذي وصل إليك الخبر من جهتك؟ تقول طريق متواتر، لأن هذا الخبر رواه جمع عن جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يتفق اثنان ثلاثة على الكذب، لكن 30 50 150 1000 يتفقون على الكذب، هذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هذا يسميه العلماء الخبر المتواتر. وقد قسم العلماء الأخبار المتواترة إلى قسمين، قالوا من الأخبار ما تواتره لفظي، ومن الأخبار ما تواتره معنوي. إذا صار المتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، يعني جميع هذا العدد والكم الهائل اتفقوا في الإخبار عن هذا الشيء باللفظ والمعنى، ألفاظهم واحدة ما تختلف أبدا. وأما المتواتر المعنوي فهو الذي تواتر معناه واختلفت ألفاظه، يعني ألفاظهم اختلفت ولكن كلها تصب في شيء واحد وهو الإخبار عن هذا الشيء. فإن قلت وما مثال الخبر المتواتر لفظا، أقول قد مثل له العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فقد رواه عشرات الصحابة كلهم يرونه بهذا اللفظ، إذن هو تواتر لفظه ومعناه. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن تواتر لفظه ومعناه، وهذا من أقوى المنقولات في السنة، أن يتواتر اللفظ والمعنى، هذا من أقوى المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعقبه بعد ذلك المتواتر تواترا إيش إخوان؟ معنويا، وهو ما تواتر معناه ولكن اختلفت ألفاظه، كالأحاديث الواردة في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون في الآخرة والذي أجمع أهل السنة والجماعة على إثباته، فإنه قد رواه الجم الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لو رأيت إلى ألفاظ الألفاظ وجدتها مختلفة، لكنها كلها تثبت قضية واحدة وهي الحوض. إذن اختلف لفظه ولكن اتفق معناه. ومنها أيضا الأحاديث التي تثبت جواز المسح على الخفين، فإنها أكثر من 72 حديث مروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن: روى المسح 70 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو متواتر لكن كلها ألفاظ مختلفة، كل واحد منهم يعبر عن هذه الشعيرة أو الشريعة بلفظ آخر. إذن المسح على الخفين أحاديثه متواترة، ولا جرم في ذلك. يقول لذلك يقول الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، ما في كلام. ويقول الناظم في نظم في في في في نظم بعض المتواترات، يقول: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية. إذن الأولات هذه متواترة لفظي، أما الثاني هذه رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن الرؤية أحاديثها متواترة لكنها من النوع المتواتر لا معناه، وكذلك أحاديث الشفاعة تواترة معناها، وكذلك المسح الخفين تواترة معناها، وكذلك الحوض تواترة معناها. هذا هو الرتبة الثانية من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار المتواترة تفيد العلم كما قرر العلماء، والقول الصحيح أن المتواتر لا ينظر فيه إلى العدد، وإنما ينظر فيه إلى استقرار المعلومة المنقولة في القلب، فالعدد الذي تستقر به المعلومة في القلب هو العدد المشترط في هذا الخبر المعين. ولذلك قد يأتيك 50 رجلا ولا تصدقهم، لكن يأتيك 4 رجال وتصدقهم، يصير خبر الأربعة هو المتواتر وخبر الـ50 غير المتواتر. سبحان الله، هؤلاء أكثر عددا. نقول لا، المتواترات ما ننظر فيها إلى الأعداد، هذا أصح قول الأصوليين والفقهاء، ما ننظر فيها إلى الأعداد، وإنما ننظر فيها إلى استقرار المعلومة في القلب وعدم تكذيبها. لماذا؟ لأن صفات المخبرين هؤلاء الأربعة فيهم العلم والأمانة والديانة وأشكالهم طيبة ومظاهر السنة فيهم ظاهرة، هؤلاء خبرهم ما أكد ذلك، لكن هؤلاء الخمسة ممكن يشربون الخمر كلهم. فإذا اختلف باختلاف صفات المخبرين، أليس كذلك؟ فإذا إذا قيل لك هل العبرة في المتواتر بالعدد أم صفات المخبرين؟ فقل العبرة في ذلك بصفات المخبرين، فمتى ما استقر خبر المخبرين في القلب استقرارا لا شك معه فحينئذ هذا يسمى خبرا متواترا. أنت معي في هذا ولا لا؟ طيب، القسم الثاني من أقسام السنة هو إيش؟ الآحاد. هذه مهم ترى هذا التقسيم، الآحاد، قسم الآحاد، وتعريفه بأنه ما خلا عن شرط المتواتر، بمعنى أنه لا ينقله إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، إما في كل طبقات سننه وإما في بعض طبقات السنن. هذا يسمى يا أخشرة، هذا يسمى الخبر الآحاد. طيب، خبر الآحاد هو الخبر الذي ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، كما قال الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن الأخبار المتواترة ما تنقسم إلى كونها صحيحة وضعيفة وحسنة، لا، وإنما هذا التقسيم الذي سيذكره المصنف في قوله أولها الصحيح، يعني أول الأخبار الأحادي هو الصحيح، والحسن والضعيف على الترتيب الذي سيذكره المصنف ونأتي عليه إن شاء الله. أنتم معي بهذا؟ إذا علم هذا فليعلم أن خبر الأحادي له منزلة عظيمة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة، ولذلك نحن نقرر فيه جملا من القواعد التي سوف تقرؤونها في علم الحديث وعلم الأصول. القاعدة الأولى: خبر الآحاد معتمد في باب العقيدة، خبر الآحاد معتمد في باب العقيدة. إيش معنى هذه القاعدة يا إخوان؟ معناها أن كل عقيدة ثبتت في خبر آحادي صحيح فالواجب عليك اعتمادها واعتقاد مدلولها والإيمان بمقتضى هذا الخبر. طيب، هو خبر آحاد يا أبو إبراهيم؟ يقول: لا شأن لك، لأن العبرة هي صحة النص بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا. إذا رأيت الرجل يتكلم ويقول إن العقيدة لا نقبل فيها أخبار الآحاد، فاعرف أنه مبتدع، لأن المبتدعة أجمعوا على عدم قبول خبر الآحاد في العقيدة، بينما أهل السنة أجمعوا على قبول خبر الآحاد في العقيدة. وهل هناك عقائد أثبتها أهل السنة بأخبار الآحاد؟ الجواب نعم، وكثيرة. خذ منها مثلا صفة الأصابع لله جل وعلا، صفة الأصابع لله جل وعلا. فنحن معاشر أهل السنة نؤمن إيمانا جازما قطعيا لا تردد به بأن الله جل وعلا له أصابع تليق بجلاله وعظمته، ليست كأصابع المخلوق. ولو رجعت إلى أصل إثبات هذه العقيدة وجدتها أخبار آحاد. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا رسول الله، إنا نجد الله في التوراة يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر الحديث. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما يقول. الحبر الإقرار، حديث آحاد ما بلا حديثين في الأصابع، حديث آحاد، إنما ذلك يعتمدها ويؤمنون بها ويؤمن بها الرسول. ومن صفة الفرح، فنحن نؤمن أن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين، وحديث أحد. قل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس أبي حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته. الحديث المعروف لدي، حديث أحد. لذلك نؤمن بهذه العقيدة، نحن من المبتدعة أن نقول والله العقائد لا تقبل بهذا المتواترات، لا، بل كل شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، حط على الحين والرأس مثل الذات، مثل الذات. السنة الصحيحة هنا، هذا محل، مو بعقاب، مو بالعقاب، السنة الصحيحة حطها محل العقاب، تاج على رأسها، ولا نجاة إلا بهذا المذهب. ومنها أيضا صفة الضحك، نحن نؤمن معاشر أهل السنة أن لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، وأصل إثبات هذه الصفة حديث أحد، الله جل وعلا يضحك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يجاهد أحدهما في سبيل الله فيقتل، يعني يقتله رجل كافر. قال ثم يثوب الله على الخافر فيسلم ويجاهد ويقتل، فكلاهما يدخل الجنة. صفة أحد، صفة الملل لله، فلله ملل يليق بجلاله وعظمته. وأواصل إثبات حديث أحد، والله لا يمل الله حتى تمل. وهكذا والمبتدعة لما ردوا أحاديث الآحاد، ترى ما ردوها محافظة على العقيدة الإسلامية، لا خرباطين ما عندهم إلا التب الفوجي. المبتدعة ما ردوها عشان محافظة على العقيدة وحماية لجناب العقيدة، ما يخسر لهم، هم صارنا أعظم من أهل السنة في المحافظة على العقيدة، لكنهم ردوها حتى يرتاحوا من تلك الصفات لله، وهم لا يريدون إثبات الصفات أصلا. فقالوا أما حديث الآحاد بسيط ضده، كل يا أخي والله أننا ما نقبل في ما نقبل إلا المتواترات في العقيدة. هم يبون أصلا القوم لا يريدون إثبات الصفات، فالآحاد ردوها سندا ومتنا بحجة وزعم أنهم يحاربون العقيدة. طيب تعال، المتواترة تقبلونها؟ قالوا نقبلها بالعقيدة. طيب هل آمنتم بصفة الاستواء التي ثبتت في القرآن وهو متواتر؟ أجمع آمنوا بالاستواء؟ لا. طيب حديثها متواتر. آمنوا بنزول الله سماء الدنيا، وروا أكثر من 27 صحابة، بل 28 صحابة رووا هذه العقيدة متواتر. هل آمنوا بها؟ إذن القوم لا يريدون أصلا أن يثبتوا الصفات، فالأحاد استطاعوا أن يردوه سندا ومتنا، وأما المتواترات فإنهم ردوها معنى ودلالة، ولكنهم قبلوها في الظاهر سندا. عرفتم هذا؟ إذا القاعدة الثانية، خبر الأحاد معتمد فيما تعم به البلوى، خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. والمراد بالبلوى يعني المسائل التي يحتاج الجمهور كلهم إلى معرفة أحكامها ودراية تفاصيلها. هناك أشياء يحتاجها الجميع، مثل صفة الصلاة، نحن نحتاجها جميعا، كل مكلف يحتاج إلى معرفة صفة الصلاة ولا لا؟ فإذا معرفة صفة الصلاة من المسائل التي يحتاجها الجميع، يعني من المسائل التي تعم بها البلوى. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقبلون الخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن نوع القضية التي ورد فيها هذا الخبر، سواء كان من الأخبار من القضاء، سواء كان من المسائل التي تعم بها البلوى أو ما تعم بها البلوى، لا شأن له في نوع القضية، المهم صحة السند عنده. الأئمة الحنفية رحمهم الله قالوا لا، اسمح لنا يا شيخ، والله إذا كانت المسألة فيما تعم بها البلوى ويحتاجها الناس جميعا ما نقبل فيها إلا المتواتر. أما أحاديث الآحاد فإننا ما نقبلها. ولذلك القاعدة عند الجمهور تقول خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى، والقاعدة عند الحنفية خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى. وأيهما أصح لديكم أيها الإخوة؟ معتمد. لماذا؟ لأن العبرة ليست في نوع القضية مما تعم به البلوى أو ما تعم مما يحتاجها المكلفون كلهم أو بعضهم، لا، وإنما العبرة في صحة هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما صح هذا عن رسول الله فإننا نقبله على العين والرأس، ونخطط في قلوبنا وكالتاج على رؤوسنا، بغض النظر عن نوع القضية، أهي تعم بها البلوى ولا لا. ولذلك اختلف العلماء في مسائل كثيرة، قال الجمهور فيها بقول بناء على قاعدتهم، وقال الحنفية فيها قولا بناء على قاعدتهم. مثال أضرب لكم مثالين خفيف فقط. المثال الأول، ذهب الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وذهب الجمهور إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء على اختلاف في اشتراط انتقاء الوضوء به، لكنهم يقولون إنه ينقض. طيب ما أدلتكم أيها الجمهور؟ قالوا والله لنا أدلة كبيرة، منها حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها قالت من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أم سلمة، وحديث أبي هريرة، وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، كل هذه حديث تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. فنقول للنبي عليه الصلاة والسلام سمعا وطاعة. طيب إذا الحنفية ما تقول سمعا وطاعة؟ يقول لا، قالوا لا، لا نقول سمعا وطاعة العين والرأس، لكن تعال المكلف كلهم المسؤول، المكلف الرجل مس ذكر، فإذا هي تعم بها البلوى. فلو كان كل رجل مس ذكره جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سيتكرر جواب الرسول ولا لا؟ طيب مع تكرر جوابه وكثرة السامعين سينتشر الخبر ولا لا؟ فلماذا لا ينقل أحاديث انتقاض الوضوء بمس الذكر إلا بسرى بنت صفوان وهي امرأة؟ مشكلة. إذا هم يقدحون في الدواية، لماذا؟ لأنها مسألة تعم بها البلوى ويستمعها المكلفون جميعا، فلماذا لا ينقلها إلا الواحد والاثنان؟ أنا أقول يا أخي ماذا لا شأن لكم؟ أتردون رواية من حفظ ونقل بسبب خطاب الأذان التي كانت ترفع يرفع الذي كان يرفع في اليوم والليلة 5 مرات. من الذي روى ألفاظ الأذان لنا؟ أبو محذورة وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. ما أحاديث أحد مع أنها مسألة تهم بها البلد. فإذا القول الصحيح أن مس الوضوء أن مس الذكر ناقض للوضوء، لكن نقول بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون بين بشرة اليد وبشرة الذكر حائلا، والشرط الثاني أن يكون بشهوة. وتفاصيل هذه المسألة كتب في كتب الفقه وفي دروس الفقه. المهم أننا نعتمد الخبر إذا كانت تعم به البلوى. تبون مثال ثاني ولا نمشي؟ مثال ثاني. أنتم ما جئتم إلا تطلبوا العلم. مثال ثاني. اختلف العلماء في اشتراط الولي للنكاح. هل يشترط للولي، هل يشترط في زواج المرأة أن يتولى عقدها وليها من أبيها وأخيها أو عمها أو خالها الموجود منهم؟ هل يشترط هذا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي في النكاح. إذا قلت الجمهور في هذه المسألة فأعني بهم المالكية والشافعية والحنابلة، لأنهم هم اللي يعتمدون أخبار الآحاد فيما تعم بها البلوى. وقال الحنفية رحمهم الله: لا والله اسمح لنا، بل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. هذا قول بعض الحنفية أو كثير من الحنفية، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. طيب ما دليلكم يا جمهور؟ قالوا: والله أدلة كثيرة عندنا، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة كلها في حديث عائشة: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وحديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي. وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بسند جيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. طيب ها أدلتكم واضحة. أنت يا الحنفية؟ قالوا: والله الحنفية هذه أحاديث آحاد، والمسألة تعم بها البلوى لكثرة الزيجات التي حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل ولي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما المشترط في نكاح ابنتي؟ ثم يتكرر جواب الرسول: يشترط الولي، يشترط الولي، يشترط الولي، لكثر السامعون، ومع كثرة السامعين سيكثر النقل. فلماذا لا ينقل أحاديث النكاح الولي في النكاح إلى الواحد والاثنان فقط؟ رحم الله الأئمة الحنفية، يقولوا آمين يا جماعة وغفر الله لهم. هنا نقول للأئمة الحنفية رحمهم الله: إن الأئمة الحنفية ما اشترطوا هذا الشرط بغضا للسنة مثل ما قلنا في المبتدعة، لا لا حاشاهم وكلا، هم أئمة للسنة، ولكنهم من باب الحفظ والمحافظة على أن لا يدخل في السنة ما ليس منها، لكنهم غلوا في المسألة قليلا حتى ردوا الأحاديث الصحيحة. لذلك بما أننا نتكلم عن الآحاد فاعتمدوا هذه القاعدة يا إخوان، أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به، معتمد فيما تعم به البلوى. خذوا قاعدتين من أخبار الآحاد ولا نطيل فيها. القاعدة الثالثة: خبر الواحد مقدم على القياس فيما لو سلمنا تعاوضهما. خبر الآحاد مقدم على القياس، خبر الآحاد مقدم على القياس. والقاعدة التي بعدها: خبر الآحاد مقدم على الأصول، خبر الآحاد مقدم على الأصول. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على أصل كلام الناظم. الناظم رحمه الله يقول: أولها الصحيح. الضمير في أولها يرجع إلى ماذا؟ إلى أنواع الحديث المتواتر ولا الأحاد؟ لا لا الأحاد. ها بإجماع؟ نعم، إلى أنواع الحديث، الحديث الأحاد. قال الناظم: أولها الصحيح. اعلم أن أقسام السنة الأحادية 3 بالإجمال و5 بالتفصيل. 3 بالإجمال وهي التي ذكرها الناظم، ولكنها 5 بالتفصيل. هذه تشبه أي مسألة فقهية عندنا؟ 3 بالإجمال و5 بالتفصيل. أوقات النهي. أحسنت أحسنت بما ثلاث بالإجمال وخمس بالتفصيل. أما الثلاث بالإجمال فهي صحيح وضعيف وحسن. الصحيح والضعيف والحسن. وأما بالتفصيل فنحن نقسم الصحيح إلى قسمين والحسن إلى قسمين. فنقول: صحيح لذاته، ها، وصحيح لغيره. كم صار من قسم الآن؟ 2. طيب الحسن نقول: حسن لذاته وحسن لغيره. كم صارت؟ 4. وقسم الآخر وهو الضعيف. ونحن سوف نشرح هذه الأقسام بالتفصيل وسوف نأخذ قواعدها إن شاء الله. فإذا الخبر الواحد الصحيح ينقسم إلى 3 بالإجمال وإلى 5 بالتفصيل. طيب من أول من عرف بتقسيم الحديث إلى 3 أقسام، إلى صحيح وضعيف وحسن؟ قل اعلم رحمك الله في جواب هذا السؤال أن السلف المتقدمين كانوا لا يقسمون الحديث إلا إلى قسمين فقط، إلى صحيح وضعيف، وعلى ذلك جرى مصطلح الإمام أحمد ومن قبله من أهل الحديث. فكانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، السلف الأوائل كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، إلى صحيح وضعيف. ولكن لما جاء الإمام الترمذي محمد بن سورة الترمذي رحمه الله قسم الحديث إلى، جرى مصطلح الحسن على لسانه، فصارت أقسام الحديث عند الإمام الترمذي تنقسم ثلاثة أقسام. فإذا قيل لك من أول من عرف بتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، من زاد قسم الحسن؟ فقل هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، كما في جامعه الصحيح المسمى بسنن الترمذي. فإن قيل لك من حكى ذلك عن الإمام الترمذي، فقل هو أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فإن أبا العباس قال أول من عرف بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الإمام الترمذي رحمه الله. وهنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي أن السلف كانوا يحكمون بالضعف على بعض الأحاديث الحسنة. فإذا قيل لك إن من أصول الإمام أحمد كما قاله الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، إذا قيل لك إن من أصول الإمام أحمد الاستدلال بالحديث الضعيف، فإياك أن تفهم أنه الضعيف على مصطلح المتأخرين، وإنما الضعيف الذي يدخل فيه الحسن. فهمتم هذا؟ بعضكم يقول كيف الإمام أحمد على جلالة قدره يجعل من أصول مذهب الاستدلال بالحديث الضعيف؟ نقول لا يا حبيبي، الضعيف على مصطلح من؟ المتقدمين، لا على مصطلح المتأخرين. الضعيف في مصطلح المتقدمين ينقسم إلى ضعيف منجبر وهو الحسن، وضعيف غير منجبر. وأما على مصطلح المتأخرين فالضعيف كله، ها؟ فالضعيف كله لا يحتج به في الشريعة، على تفصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى. وإن الخلط بين مصطلحات المتقدمين ومصطلحات المتأخرين مما أوقع كثيرا من طلبة العلم في تقويل المتقدمين ما لم يقولوه. وأضرب لكم مثالين، اسمحوا لي مثالين، لا تضغط عليكم تضغط وقولوا اسكت، والله من حرص عليكم أدعي لكم كل شيء، ولا تلوموني على هذا لأنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين والمتبادلين والمتزاورين والمتجالسين فيه يا رب العالمين، ومن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لفظ النسخ، فإن المتقدمين لهم معنى في النسخ غير معنى المتأخرين. فالنسخ في معنى في مصطلح المتقدمين أوسع بكثير، فيدخلون في النسخ تخصيص العموم، تخصيص العموم نسخ في مصطلح ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير. إذا قالوا هذه الآية نسختها تلك الآية يقصدون خصصتها، يقصدون قيدت إطلاقها، يقصدون بينت إجمالها، يقصدون أزالت بعض المفاهيم المغلوطة منها. فإذا النسخ عند المتقدمين أوسع بكثير من النسخ عند المتأخرين الذين لا يقصدون به إلا رفع الحكم المتقدم بخطاب شرعي متأخر متراخ عنه. فإذا بعض الناس يقول واختلف العلماء في هذه الآية على قولين، فمنهم من قال إنها منسوخة وهو قول ابن عباس، وهذا صحيح ولا لا يسمع؟ جواب لا، ابن عباس يقصد بالنسخ في تخصيص العموم. ومن أجل هذا الخط ألفت رسالة صغيرة أسميتها الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، وبحثت فيها ما قيل فيه بأنه منسوخ من أول القرآن إلى آخره، ولله الحمد والمنة. وقد ألفت كتب كثيرة في قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن، تجد أن غالب ما قيل فيه أنه منسوخ إنما يقصدون به تخصيص عمومي أو تقييده إطلاق أو بيانة إجمال أو إزالة فهم مغلوط في الآية، حتى إزالة فهم المغلوط في الآية يسمى نسخا عند السلف. وأما المتأخرون في مصطلح النسخ عندهم يختلف اختلافا كبيرا. مثال ثاني، الكراهة عند السلف بل في مصطلح القرآن يقصد بها التحريم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الحكيم بعد تعدادي محرمات متفق على تحريمه من الزنا وقتل النفس وقتل الأولاد خشية إملاق ومن أكل مال اليتيم ومن غيرها ومن الكبر ومن القول عما بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم. قال بعد ذلك كله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إياك أن تحمل هذا الكراهة على كراهة في مصطلح المتأخر، الكراهة في مصطلح المتأخرين يقصدون بها ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. الله انتبه. فإذا المكروه في مصطلح المتقدمين يقصدون به التحريم، فلفظ التحريم والكراهة عندهم سيئة، ولذلك يقول السلف، بعض السلف اللي ما حضر، قال أكره لحم الجلانة، أكره لحم الجلانة، وهي الدابة التي تسفك النجاسات، سمى جلانة. ومذهبه الذي لا يختلف هو تحريمها. بل بعضهم قال أكره الربا، ويقصدوا إيش؟ التحرير. فيأتي المتأخر والخاطب بين المصطلحات فيقول والله اختلف العلماء في مسألة الجلالة، فذهب الإمام أحمد إلى كراهتها وذهب غيره إلى تحريمها. هل هذه النسبة صحيحة؟ إذا انتبه، وهذا هو الذي جعلني أؤلف كتاب لي اسمه تعريف الطلاب في أصول الفقه في سؤال وجواب، ونبهت على هذه القضية تنبيها كبيرا، وذكرت جملا كبيرة جدا من كلام أهل العلم المتقدمين مما نصوا عليه أنه محرف، وهم يقصدون التحريم. حقوق الأمهات يا جماعة وش رأيكم فيها؟ حرام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم، قيل وقال، قيل عقاب عقوق الأمهات كره. فإذا الكراهة في مصطلح القرآن والسنة لا يراد بها إلا التحريم، إلا بدليل ناقض. فهمتم هذا؟ ومن الأشياء التي اختلطوا فيها قضية الضعيف في قولهم إن الإمام أحمد من أصوله الاستدلال بالحديث الضعيف، لا يقصدون به الضعيف على مصطلح المتأخرين، وإنما يقصدون به الضعيف على مصطلح المتقدمين الذي يدخل فيه إيش؟ الحسن. أنتم معي حين؟ نعم نعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإذا أول من عرف بهذا التقسيم الإمام الترمذي رحمه الله، قوله أولها الصحيح. الصحيح لغة هو ضد السقيم، فيقال هذا رجل صحيح وهذا رجل سقيم، فالصحيح ضد السقيم. وأنتم تعرفون أن الصحة ضد المرض، والصحة قسمها صحة حسية وهي صحة الإنسان في جسده، وصحة معنوية وهي صحة الحديث عند أهل الحديث. فالصحة التي يقصدها الشيخ هنا ليست الصحة الحسية، وإنما يقصد بها الصحة المعنوية، المعنوية يقصد بها الصحة المعنوية. قال الشيخ رحمه الله في تعريف هذا الصحيح، لأنه تعهد لنا في بداية منظومته أن كل واحد من أقسام الحديث سوف يأتي وحده متبوع له، قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يا سلام، كلام الله. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث في تعريف الصحيح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، إلى آخر البيت. يتبين من هذا أن شروط الحديث الصحيح خمسة شروط، لا يحكم على الحديث بأنه صحيح إلا إذا استجمع تلك الشروط الخمسة أيها الفضلاء. الشرط الأول هو ما عنون عنه بقوله ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده. إذن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، بمعنى أن كل راوي لهذا الحديث، بمعنى أن كل راوي لهذا الحديث قد أخذه عمن فوقه بواحدة من طرق التحمل الصحيحة عند علماء الحديث. بمعنى أن البخاري تحمل الحديث عن شيخه بطريق صحيح، وشيخ البخاري تحمل عن شيخه بطريق صحيح، وشيخ شيخه تحمل عن شيخه بطريق صحيح، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل راوي من رجال الإسناد قد تحمل هذا الحديث عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتمدة عند العلماء، فإن هذا يسمى سند متصل. فيقول وما هي الطرق ما هي طرق التحمل الصحيحة؟ فأقول هي ثمانية طرق ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وتفصيلها إن شاء الله لعله يكون في العام القادم في شرح نخبة الفكر إن شاء الله، لكن خذوها الآن من بالإجمال. أولا، الطريق الأول السماع من لفظ الشيخ، أن يحدث الشيخ والطالب يسمع، وهذه من أقوى طرق التحمل، وفيها يقول الطالب حدثنا. متى يقول الطالب حدثنا؟ إذا سمع الحديث من لفظ الشيخ. الثاني، أن يقرأ الطالب هو على الشيخ فيقره الشيخ ويسكت الشيخ أو يقول نعم، هذه يسمونها مرتبة سماع الطالب. فإذا إما أن يقرأ الشيخ والطالب يستمع، وهذه يقول فيها الطالب حدثنا، وإما أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع، وفي هذه المرتبة يقول الطالب فيها أخبرنا، وهذا على مصطلح بعض علماء الحديث في التفريق بين حدثنا أو أخبرنا، فيقول حدثنا أو حدثني إذا كان القارئ من يجمع الشيخ والطالب هو المستمع، ويقول الطالب أخبرنا أو أخبرني إذا كان الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يستمع. وأما على مصطلح الإمام النسائي رحمه الله وجمع من أهل الحديث فهم لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، ولكن على مصطلح الإمام مسلم والبخاري وجمع من أهل الحديث فإنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. إذن كم صارت الآن من طريق؟ طريق الثالث الإجازة. الإجازة بمعنى أن يكون أن يأتيك الشيخ ثم يجيز لك أن تروي جميع مروياته، وهي أكثر الطرق الموجودة عندنا في القرن العشرين، لأن سلسلة السند طويلة. ولكن آتي لرجل قد عنده بعض الأحاديث المرفوعة فأقول أجزني في روايتها عنك، ويعطيني الكتاب ويقول أجزتك في رواية هذا الكتاب عنك، هل أنا أخذت كل مروي منه سماعا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعطاني الكتاب والمرويات جملة؟ هل يسمونها إجازة؟ وما حكم الرواية بالإجازة؟ يعني هل يجوز لهذا الطالب أن يقول حدثني أو أخبرني الشيخ إجازة عنه، ولا ما يجوز الرواية بها؟ في خلاف بين علماء الحديث، والقول الصحيح أن الرواية بها جائزة، وهو مذهب الجمهور، الرواية بها جائزة ولا حرج، الرواية بها جائزة، وهي الأكثر الآن عندنا في هذا القرن. يمكن تأخذ في يوم واحد إجازة 50 كتاب من كتب الحديث، وعندنا ولله الحمد إجازة في صحيح البخاري، وإجازة في سنن الدارقطني، وصحيح الإمام مسلم، وصحيح ابن خزيمة، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، لكن ما سمعنا تلك الأحاديث الموجودة كلها، ما سمعنا سند من أجازني إلى البخاري ثم من البخاري إلى الرسول، لا ما سمعنا، وإنما أعطاناها إجازة، فكتب في بدايتها هذه مروياتي وأنا أجيز فلان بن فلان بن فلان، وهي كتب مطبوعة، كتاب مطبوع عنده، فكل أي طالب يريد هذه الإجازة يأتي الشيخ ويقول إيش اسمك يا أبي؟ يحط اسمك، هذه إجازة. الرواية بها ما حكمها إيش؟ قلنا فيها إن الرواية بها صحيحة ولا حرج، لكنها أنزل من مرتبة قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الطالب على الشيخ. طيب كيف يقول الراوي في هذه؟ يقول الراوي أخبرنا الشيخ إجازة، أخبرنا الشيخ إجازة، لا بد من لفظة إجازة حتى تبين للأمة أنك لا ترويه عن سماع أو قراءة، وإنما ترويه عن إجازة. الرابعة المناولة. وهي قريبة من الإجازة، بل بعضهم يجعلها يجعل معناها الإجازة، وهي أن يناول الشيخ مروياته لهذا الطالب. ما حكم الرواية بالمناولة؟ في خلاف بين علماء الحديث، والقول الأقرب إن شاء الله أنها إن اقترنت بالإجازة اللفظية فالرواية بها صحيحة، وأما إذا صارت مناولة من غير إجازة فالرواية بها باطلة، وهذا هو الذي اعتمده الإمام العراقي رحمه الله في ألفية، حيث يقول وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. فإذا مناولة الشيخ لمروياته للطالب إما أن تكون مقرونة بالإجازة، إذا اقترنت المناولة بإجازة لفظية فهي مناولة صحيحة والرواية بها تصح، وأما إذا خلت عن الإجازة اللفظية فإن الرواية بها باطلة كما اعتمده الإمام العراقي وجمع من أهل الحديث. ومنها أيضا المكاتبة وهي طريقة من طرق التحمل، وهي أن أكتب الحديث لك يا أبا حمد ثم أرسله لك، فأنت تروي عني لا عن سماع ولا عن إجازة، وإنما تروي عن مكاتبة، والرواية بها صحيحة، وقد حصلت بين الصحابة فيما بينهم، وحصلت أيضا فيما بين التابعين بعضهم البعض، فالرواية بالمكاتبة صحيحة، وطرق التحمل بالكتابة وطريق التحمل بالكتابة صحيح لا حرج فيه. ومنها أيضا الوصية. ما حكم الرواية بالوصية؟ أجمع، يعني بمعنى أن يكون عندي مرويات كثيرة في مكتبتي، في مكتبتي، ثم إذا جاءني الموت أو أردت سفرا أقول وصيتي لمحمد عاشور أن يروي مروياتي في المكتبة. هذه إذن الرواية بالوصية. ما حكم الرواية بها؟ تقولون الرواية بها لا تجوز، لا يجوز أن يتحمل، ما يسمى متحملا، وليس الطريقة من طرق التحمل الصحيح. من تحمل مرويات شيخه بمجرد الوصية فإنها طريق غير معتبر عند أهل العلم، إلا على قول شاذ غير معتمد عند علماء الحديث. ومنها كذلك الوجادة أو الوجادة، وهي أن يجد مكتوبا بخط الشيخ الذي لا يشك في خطه، يجد مروياته موجودة في كتابه، فهل يجوز له أن يروي هذه المرويات؟ الشيخ ما أجازها الآن، لكن وجد كتابه ومرويات الشيخ، وجدها في المسجد في درج من دروج المسجد، وجدها ساقطة في بلد من البلدان، وجد كتابا فيه مرويات، فهل يجوز للطالب الذي وجد هذا الكتاب أن يروي هذه المرويات؟ سمونها وجادة، هل يجوز أن يروي بها؟ قال العلماء إن الرواية بها لا حرج فيها، ولكن بشرط، انتبه، بشرط، وهذا الشرط أن يتأكد التأكد الكامل بأن هذا هو خط الشيخ الذي يريد الرواية عنه، إذن لا بد أن يتأكد ويزول الإشكال عنده أن هذا هو خط الشيخ. وهذا موجود في مسند الإمام أحمد كثيرا، يقول ابنه عبد الله أحيانا وجدت بخط أبي كذا وكذا، وجدت بخط أبي كذا وكذا، فهذا رواية من طريق الوجادة. كيف الرواية بها؟ يقول وجدت بخط الشيخ أن وجدت بخط الشيخ قال حدثنا، يعني الشيخ قال حدثنا، ثم سند الشيخ تسرده، وأما أنت فإن الطريق هو طريق الوجادة. الشاهد أن هذه الطرق السبعة والثمانية، كم عندكم؟ إيه؟ هذه السبعة والثمانية، هذه الطرق ليش سبعة؟ نسيت شيء؟ هل عندكم الإعلام؟ اكتبوا زيدوا الإعلام، الرواية، الرواية بالإعلام، والرواية بها عند العلماء ضعيفة، وهي يعني أن يعلم الطالب بأن هذا مرويه، وهذا أيضا مع وجود الخلاف فيها إلا أن الرواية فيها ضعيفة. المهم أن السند لا يحكم عليه بالاتصال إلا إذا تحمل كل راو، إلا إذا تحمل كل راو مرويه عن شيخه بطريقة من طرق التحمل الصحيحة، بطريقة من طرق التحمل الصحيحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.